السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، خيرية هذه الأمة، وهذه الأمة خلقها الله جل في علاه ليرحمها، والله جل في علاه أكسب هذه الأمة سمات وصفات من أرقى الصفات، وخلقها وجعل لها مطلق الريادة والسيادة والقيادة. وهذه الأمة خلقت لتقود ولتسود، والله جل في علاه قد ضرب أمرا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم جزما، أن آخر الزمان سيكون كأول الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وأيضا قال: بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة إلى يوم القيامة. قال: بالرفعة والسنة والتمكين إلى يوم القيامة وسيكون. وقلنا بأننا نعتز أن نأتسي بخيار هذه الأمة، ونعتز بأننا ننتمي إلى هذه الأمة، أمة الخيرية. وقلنا أن الله جل في علاه قد فضلها على كثير من الأمم، ومن أعز مظاهر التفضيل أنه أنزل لهم أفضل الكتب وأرسل لهم أفضل الرسل. وكنا نستعرض معا أن من مظاهر التفضيل لهذه الأمة التيسير في التشريع، بأن الله جل وعلا يعني رفع الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، وجعل هذه الأمة أو جعل التشريع لهذه الأمة تشريع التيسير لهم، لا مشقة لا حرج لا شدة لا لأواء، كلما داق الأمر اتسع. هذا الأصل الأصيل للتشريع لهذه الأمة، لأنها أمة مطوعة، أمة منقادة، أمة لم تتكبر ولم تتجبر على أوامر ربها جل في علاه ولا على رسل ربها جل في علاه، كأمم سابقة كان فيهم الجحود والتكبر والتجبر والعصيان والعناد لرب العباد. أما هذه الأمة فقد انقادت انقيادا تاما لرسولها صلى الله عليه وسلم، وتعبدت عبادة شريفة لربها جل في علاه، فرفع الله عنها الآثار والأغلال التي كانت على الذين من قبله. من مظاهر الخيرية في هذه الأمة كما قلنا تيسير التشريع لهذه الأمة. انظر إلى التيسير، والله يقول: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. وقال: إنما بعثتم ميسرين. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فوجدنا في الحلقة الماضية كيف أن الشرع الحنيف إذا أغلق بابا ما تركه موصدا أمام المكلفين يشق عليهم الأمر، ولكن إذا أغلق بابا فتح بابا آخر، كما قال النبي في حديث بلال: أو عين الربا. طيب، أغلقت لنا التبادل هنا بالتمر الجنيب والتمر الجمع. قال: أو عين الربا ردوا، البيع باطل، ربا، أو عين الربا ردوا. ثم قال: بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. فتح بابا على مصرعيه تسير فيه حتى لا يكون التضييق على هذه الأمة. من مظاهر التيسير لهذه الأمة، تعلمون أن الأمم السابقة لا يستطيعون التعبد لله جل في علاه إلا في أماكن مخصوصة في أوقات مخصوصة، البيع والصوامع. أما هذه الأمة فقد فتح الله لها الأمر على مصراعيه تيسيرا عليهم. متى أراد المرء أن يقرع باب ربه جل في علاه وأن يوصل الصلة العظيمة بينه وبين الله بهذه الصلة التي ذكرها الله في كتابه أقم الصلاة لذكري، أيما رجل من هذه الأمة أدركته الصلاة في أي مكان كان يصليها يقوم بها صلة بين الرب وبين العبد، إن كان في طائرة إن كان في سفينة، يعني إن كان في الهواء وإن كان في الماء وإن كان على الأرض له أن يصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، فضلت هذه الأمة على الأمم السابقة منها، أنه قال وأيما رجل وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيثما كان، إلا في مواطن جاء الشرع بتخصيصها، لكن في كل موطن من المواطن يستطيع المرء أن يصلي وأن يصل ربه جل في علاه بهذه الصلاة. هذا كما قلنا تيسيرا علينا خلاف الأمم السابقة لا يستطيعون ذلك إلا في الصوامع وفي البيع. أما هذه الأمة حيثما أدركتك الصلاة فصلي. جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. وأيضا من التيسير على عباد الله جل في علاه على المكلفين أن الله جل في علاه جعل لهم البدائل كما قلنا في الحلقة الماضية بأن الطهارة تكون بالماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وفي الآية الأخرى قال ليطهركم به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء والحل ميتته. عادم الرجل الماء، ما في ماء وهو في صحراء ولا ماء ولا بحار ولا بحار ولا أنهار ولا آبار، ماذا يفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور أمتي ما لم يلد الماء ولو لعشر سنين، فإذا ورد الماء فليمس بشرته. قال الله جل في علاه وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، ها ماذا نفعل؟ الطهارة بالماء. أين التيسير؟ التيسير سيأتي بالبدائل. قال الله جل في علاه فتيمموا صعيدا طيبا. على قول العلماء في اختلاف الفقهاء في هذا الباب الصعيد الطيب ما هو؟ طبعا الشافعية والحنبلة قالوا هو التراب الذي له غبار لحديث عمار، والمالكية هم أوفق حظا وهم أقرب إلى الدليل وهم أسعد بالدليل، كل ما صعد يعني يستطيع المرء أن يتيمم به، ضربة للوجه وضربة لليدين يبدأ الصلاة، يبدأ الصلاة تيسيرا على الأمة في هذا الباب. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، طب إن لم تجدوا ماء إيش نفعل؟ فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور أمتي ما لم يرد الماء ولو لعشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. ففيها دلالة واضحة جدا على التيسير لهذه الأمة، عظيم التيسير لهذه الأمة. من التيسير أيضا كما قلنا رفع الأثار والأغلال عن هذه الأمة رفعة لهذه الأمة، حتى لا يجد المرء المكلف المشقة في دين الله جل في علاه. إن كنت نائما فصلي، إن كنت قاعدا فصلي، إن كنت على جنب فصلي، وإن كنت صلي بعينيك، صلي النية لا تنقطع، فالصلاة لا تسقط عنك بحسب حالك صلي. وهذا تسير، صلي قائما كما في الصحيح عن عمران بن حصين، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهنا التخفيف والتيسير انتقل الأمر إلى السنن، لأنك تستكثر من السنن، والسنن الفضل فيها سد خلة الفرائض ورفع الدرجات، لأن بكثرة النوافل فيها إظهار صدق العبودية من المكلف، فيرتقي من درجة المحبة إلى درجة المحبوبية، ودرجة المحبوبية يكون العبد فيها موفقا مسددا. ألم يزل؟ ألا يقع في المعاصي؟ بل يزل ويقع في المعاصي، لكن سيتوب ويعود ويؤوب، وسريع الفيئة لربه جل في علاه بتوفيق الله، فهو عبد موفق مسدد. وما الدليل على ذلك؟ لرفعة هذه الأمة بأفرادها، الدليل على ذلك حديث الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا، من الولي؟ الله يجيبك هنا، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلمه، فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. إذن أول مراتب الولاية أن تأتي بالواجبات وتنتهي عن المحرمات، كما جاء الرجل سائر الرأس كما في الصحيحين لهدوي يسمع صوته لا يعلم ما يقول، فيقول يا محمد الله أرسلك، إلى آخر الأسئلة، قال أخبرني عن الإسلام، فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع تزيد بالنوافل، إلا أن تطوع زيادة الخير خيرات، إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أفلح إن صدق، وفي رواية قال دخل الجنة إن صدق. فهذه أول مراتب الولاية. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته، شوفون التوفيق، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. قال ولئن سألني لا أعطين، ولئن استعذني لا أعيذن، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن وأقوى، يكره الموت وأكره مساءته. عبد موفق مسدد، لما أكثر من النوافل. فلما كانت كثرة النوافل فيها رفع الدرجات، أراد الله لهذه الأمة أن تبلغ المعالي، فيسر عليها أيما تيسير في النوافل. لذلك علماؤنا يقولون وأما في النافلة وإن كان قويا صحيحا فله أن يصلي جالسا، بل وله أن يصلي على جنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النوافل صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضجع على النصف من صلاة القاعد تيسيرا. بل خذ هذه عند الشافعية، هو وجه عند الشافعية، بأنه إن كان ماشيا ومتجها إلى القبلة، يعني مستقبل القبلة، له أن يتنفل ماشيا. طب الركوع والسجود، يومئ إماء، كأنه يركب ركب الدابة، فإن كان راكبا للدابة وهو يصلي النافلة متجها للقبلة، لأن هذه من باب التيسير في النوافل، وإلا فمن باب التيسير في النوافل أنه إذا سافر ليس شرطا أن يستقبل القبلة في النوافل، لكن إن كان في الحضر، فإن كان مستقبلا وهو يركب الدابة له أن يتنفل جالسا ويومئ إماء. ولو كان ماشيا، نعم الماشي يقاس على الراكب في هذا الباب، ولا يطلب منه أن يركع ويقوم ثم بعد ذلك يسجد، له أن يومئ إماء تيسيرا في النوافل، تيسيرا لكثرة الحسنات ورفع الدرجات. من التيسير على هذه الأمة، وهذا يذكرنا بالقاعدة، حيثما كان التيسير فسمى شرع الله. هذه من مظاهر خيرية هذه الأمة. ولذلك عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. من التيسير القصر في الصلاة، القصر في الصلاة، وأنت تسافر يضع الله عنك شطر الصلاة، وهذا على قول الجمهور أنه على الاستحباب، وعلى قول الأحناف وقول الظاهرية أنه وجوبا، وصح أنه على الاستحباب في باب القصر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال عمر نحن الآن نأمن يا رسول الله ونقصر؟ قال نعم، صدق تصدق الله بها عليكم، أنتم أمة أهلكم الله لذلك. قال صدق تصدق الله بها عليكم، هذا تيسير. الأربعة تصليها ركعتين، تصلي الرباعية تصليها ركعتين، ولأن في السفر مشغلة، ولأن النبي قال في السفر السفر قطعة من العذاب، مشغلة وفيه ما فيه من المصالح، لذلك للمرء أن يصلي الأربع ركعات يصليها ركعتين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دأبه القصر. أيضا من ذلك الجمع، والجمع له سوء تيسير، مع أن الأصل قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت، ولما صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخر الوقت قال والصلاة بين هذين الوقتين، ومع ذلك لك أن تقدم على الراجح الصحيح، حديث سعد بن معاذ، بحديث معاذ بن جبل، لك أن تقدم ولك أن تؤخر، كما في حديث ابن عمر كان إذا جد به السير جمع، أخر المغرب مع العشاء، والنبي لما دفع من عرفة إلى مزدلفة أخر المغرب العشاء، لما نزل فتوضأ فقال له أسامة الصلاة، قال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، وصلى جمع تأخير. فالجمع، والجمع له أسباب ثلاثة، أسباب ثلاثة متفق عليها، وسبب الرابع الخلاف فيه قوي جدا، حتى أن الأئمة الأربعة طرحوه، الجمع بين الصلوات، أن تصلي العصر في وقت الظهر أو تصلي الظهر في وقت العصر، جمع تقديم أو تأخير، والمغرب والعشاء نفس الأمر، وهذا من باب التيسير على عباد الله. فسبب الجمع السفر، ففي السفر كما قلنا مشغلة، ولذلك التيسير يجمع بين الصلاتين ويبقى في الوقت، له وقت متسع لصفقات التجارة، وقت متسع للدراسة، وقت متسع يعني إنقاذ مثلا ما يمكن إنقاذه. الغرض المقصود بأنه ما دام في السفر مشغلة جاء الشرع بالتيسير أيما تيسير له. السبب الثاني في الجمع المطر، المطر وأنت في الحضر، وأنت في الحضر المطر يجوز لك فيه أن تجمع. وزي خطب ابن عباس وهذا في الصحيح، وقال وأمر المؤذن يقول ألا صلوا في الرحال، كان في ليلة المطيرة أو كان في يوم شديد البرد والمطر، فقال ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم. لما نظروا إليه منكرين فقال قد فعله من هو خير مني، يقصد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل ابن عمر، وأمر المؤذن أن يقول ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال. فهذا تيسيرا يصلي في الرحال ويجمع، يجمع في المطر، له أن يجمع بين الصلاتين كما ورد عن ابن عباس، وهذا سيأتي إن شاء الله. ففي المطر يصلي في الرحل تيسيرا، وفي المطر يجمع بين الصلاتين تيسيرا، ويجمع بين الصلاتين في الحضر أيضا إن كان مرضا. ففي المرض له أن يجمع بين الصلاتين. قال بعض الفقهاء أن الجمع جمع سوري أو الجمع جمع حقيقي، الحق أنه جمع حقيقي، وله أن يجمع في الحضر إن كان للحرج. هذا لم يقل به الأئمة الأربعة، وقال به محمد بن سيرين، وقال به بعض الفقهاء السبعة من خيار التابعين، وهذا قول ابن عباس قال جمع النبي في المدينة من غير سفر ولا مطر. وفي رواية أيضا جاءت ولا مرض، يعني ألغى الأسباب الثلاثة في الجمع وبقي سبب واحد ألا وهو الحرج. فقالوا علامة ابن عباس جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء، قال أراد أن لا يحرج، أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن يرفع الحرج عن الأمة. رجل طبيب وهذا يجري عملية جراحية، وهذه العملية الجراحية تأخذ وقت الظهر والعصر، فنقول له إما أن تؤخر الظهر والعصر وتصلي جمع تأخير إلى قبيل آخر الوقت، أو تجمع الظهر والعصر تقديما وتنشغل بالعملية حتى الجراحية، حتى يعني المريض لا يتعرض للهلاك. رجل عنده حراسة، وهذه الحراسة يعني إن تركها وغفل عنها المضرة العظيمة التي ستقع على الأمة، على البلدة، على القرية، على المكان الذي هو فيه، نقول له لك الجمع على قول ابن عباس مسألة أراد ألا يحرج أمته، فيكون أيضا من باب التيسير الجمع للحرج. وكما قلنا أيضا المسح، مسألة المسح على الخفين جاء تيسيرا على الأمة، بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على العصائب والتسخين، كل ما يسخن الرجل لك أن تمسح، وهذا من باب التيسير على هذه الأمة. يبقى لنا مسألة وختام الكلام على هذه المقدمة لندخل في الجيل الفريد، أعظم صحبة صاحبت نبي، هذه الصحبة التي جعل الله جل في علاه جعل الله لهم التمكين ومكنهم من رقاب العباد والبلاد في مدة وجيزة من عمر الزمن، فعبدوا العباد جميعا إلى رب العباد، كانهم أسعد ما يكونون على الأمة بأسرها على الأرض جميعا، نشروا فيها السلام ونشروا فيها الوئام ونشروا فيها المحبة ونشروا فيها الخير ونشروا فيها البر. فهذه الأمة أمة ولادة، وأعظم جيل في هذه الأمة هو جيل الصحابة. أقول أيضا من مظاهر خيرية هذه الأمة التي قد فضلها الله جل في علاه على باقي الأمم، زينة الأمة العلماء، أن الله جل في علاه غرس لهذه الأمة غرسا واستعملهم لنصرة الدين. زينة الأمة العلماء، العلماء هم السادة، العلماء هم القادة، العلماء منارات، العلماء مصابيح الدجى، العلماء نجاة هذه الأمة، صمام الأمان العلماء. ولذلك سنقف معها بعض الشيء، لأن الجرأة على العلماء استطالت جدا الآن، والتشكيك في النوايا والاتهامات التي يعني تترامى يمينا ويسارا مع إسقاط العلماء تسقط الأمة، هذا أمر غير مقبول. والله الذي لا إله إلا هو، الجرأة على أعراض العلماء تستمطر السماء حجارة ما تستمطرها ماء، لأن الأمة التي تخلو من العلماء أمة قد سقطت وأسقطت نفسها، وأمة لا تعرف قدر رجالتها خابت وخسرت. فالعلماء زينة الأمة، والعلماء صمام أمان الأمة، وهذا سيأتي تفصيله. العلماء كفى بالعلماء فضلا أنهم وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة عند فقهائنا الوكيل ينزل منزلة الأصيل، وهذا ليس من عنديات نفسي، بل جاء من الأثر، ولا تحكن رأسك إلا بأثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء شوف هنا حصر وقصر لتعلم فضل هؤلاء ورفعة هؤلاء عند رب العباد. قال إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء هم الطائفة المنصورة، العلماء هم الفرقة الناجية، العلماء هم الجماعة التي يأوي إليها الجميع للنجاة والنصرة وللتمكين وللعلو وللسمو وحتى تكون الكرامة عند الحشر. هؤلاء هم العلماء حقا. نعم حقا، العلماء زينة الأمة. الأمة التي تخلو من العلماء أمة جاهلة، والأمة الجاهلة ساقطة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال يعني فيما معنى الكلام: من أراد إسقاط الأمة فليسود الجاهل. قادة الأمة بأسرهم أو بأسرها هم العلماء. قال أبو الدرداء بسند صحيح، الدارمي في غيره، قال العلماء زينة السماء، أو قال العلماء نجوم السماء. فلك أن تعلم قيمة العلماء هنا بما قالها أبو الدرداء. قال العلماء نجوم السماء، والنجوم هي زينة، النجوم هي زينة السماء، كما قال الله جل وعلا: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فقال العلماء نجوم السماء، سماء إسلامنا نجومهم العلماء، فزينة الأمة العلماء، لأن الله قال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وسماء إسلامنا نجومها هم العلماء. بهم تحفظ الأمة، لأننا لو قررنا ونظرنا في كتاب ربنا وقلنا العالم النجم، ننظر في وظائف النجم ونقول العالم وظائفه كوظائف النجم، انظر كيف وظف الله النجم في كتابه ودلنا وجلى لنا هذه الوظائف للنجوم في كتابه، عندما قال الله جل وعلا: وبالنجم هم يهتدون. يبقى إذن من وظيفة العلماء هداية الأمة، والحق هداية الأمة بهدي العلماء، لأنهم الذين يبينون لنا ما قد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الشعب العلمية. لو أخذنا القرآن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأنت تبحث في القرآن على مراد الله جل في علاه في الآيات لم تصل إلا بذلك، ومراد الله في الآيات لا يبينه إلا العلماء، وتبحث في السنة والآثار لك علوم أولها أن يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم الجرح والتعديل وعلم العلل وعلم الأسانيد هذا علم مستقل، والعلماء الذين قد باعوا أنفسهم وباعوا الغالي والثمين من أجل هذا العلم، كيحيى بن معين الذي قال قد أنفقت ما تركه أبي، ترك له 1000 درهم، أنفقت هذا المال عن بكرة أبي في هذا العلم، وهو علم واحد، هو علم الرجال، هذا ثقة هذا ضعيف، ليساعد المحدث على أن يعطي كلمة في الإسناد، هذا إسناد صحيح أو إسناد ضعيف. أنت بعد هذا العلم، علم الرجال، علم الإسناد، علم العلل، حتى تصل للمتن، هذا ثبت عن النبي، ثبت عن النبي، هذا أول الطريق. فأول الطريق أن تصل إليه لتعلم أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلم أن هذه الأمة أمة مرفوعة في كل شيء. ثبت الكلام عن النبي، تبحث عن مراد رسول الله، كما قال ابن تيمية: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. هداية للأمة. قال: وبالنجم هم يهتدون، ولن يهتدوا إلا بالعلماء، فهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. ففز بعلم تعش به حيا أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياؤه، لأن الهدى والهداية بهؤلاء. فالهداية هدايتان: هداية بيان ودلالة وإرشاد، وهداية قلوب، هداية البيان والإرشاد والدلالة بالعلماء. فالأنبياء ورثوا العلماء، والعلماء يبينون لنا ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ولا ندعي للعلماء العصمة، سيأتي لأنه لابد من الوقوف وقفة على التجرؤ على أعراض العلماء، وكل من هب ودب تكلم عن العلماء وشكك في نوايا العلماء واتهم العلماء اتهامات باطلة، وهم بذلك يتجرؤون جرأة على النهاية لإسقاطهم وإسقاط الأمة بأسرها. فلتعرف الأمة جميعا أن نجاتها مرهونة بوجود هؤلاء العلماء، وإن زلوا وإن أخطأوا هم ليسوا ملائكة، وهذا سنبينه بالدليل ونبينه بالأمثلة على عصور الخيرية وقرون الخيرية التي فيها النجاة والتأثي بهم. ولذلك قلنا الجيل الفريد هم النجاة، يعني التأثي بهؤلاء وعمل هؤلاء هم النجاة. العلماء زينة الأمة وهداية الأمة، وبالنجم هم يهتدون. راجع معي وتذكر وقم منتبها، قلت بأنه بسند صحيح عن أبي الدرداء قال العلماء نجوم السماء، سماء الإسلام. ما وظائف النجوم في كتاب الله؟ الأول زينة، فزينة الأمة العلماء. أمة تمتلئ جهلا فتراها ساقطة وتزدريها الأمم، أمة تشتعل علما وفيها العلماء ترتقي إلى المعالي، وبالنجم هم يهتدون. ثم قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة في الهداية لهذه الأمة، كما سنبين أن نجاة الأمة مرهونة بهم. وأضرب مثلا من الجيل الفريد تمهيدا، لأننا سنتكلم عن الجيل الفريد الآن وعلماء الجيل الفريد. أقول الأمة هدايتها بالعلماء، الله جل في علا جعل سبيلا وسببا ووسيلة للهداية بهؤلاء الذين ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميراث العظيم. إنما العلماء هم ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هنا الوظيفة الثالثة في للنجوم، قال الله جل في علا إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مات. وحفظا، إذن حفظ الأمة، صمام أمان الأمة هم العلماء، يحفظ الله بهم الأمة. وهؤلاء لأنهم على الخير أدلاء، ولأنهم يبينون لك ما استغلق لك من المسائل. لذلك قلت عوضا للمسائل من يتكلم فيها، من ينظر إليها، صاحب العاطفة، النوايا المخلصة لا نشكك فيها، ولسنا نتكلم عن النوايا، ونعوذ بالله أن نشق عن القلوب. لو يأتسون برسول الله لفازوا ولحازوا، لكن العاطفة والهوى النفس الدفين هو الذي يحرك. مات رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد اعدل فإنها قسمة لا يرد بها وجه الله. في رواية خالد ورواية عمر بن الخطاب، خالد يقول يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يصلي، في القصة الأخرى قال لعله يصلي، قال يا رسول الله وكم من مصلي يتكلم بما لا يعمل به. نفاق، يعني منافق، رماه بالنفاق. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف عدل الأمر لخالد، هذا رسول الله، ما في أحد يريد نصرة الدين مثله، ما في أحد يريد نشر الدعوة مثله، ما في أحد يريد رضا الرحمن مثله. النبي صلى الله عليه وسلم فقال لخالد، وخالد يريد ذلك نصرة للدين، دعني أضرب عنق هذا المنافق، ظهر منه ما يكون نفاقا، لكن هذا كله احتراز، هذا كله حرز وتخمين وخرص، وليس تأكيدا. اليقين لا يصل إلى أحد، لأن القلوب بيد رب القلوب. مالك بن الدخشم عندما ذهبوا إلى عثمان بن مالك يأكلون، فقالوا مالك وما مالك، منافق. ثم ضربوا أمثلة ظاهرة على قرائن يمكن أن تنفقه، قالوا ما نرى وده ولا الذهاب ولا المجيء إلا مع المنافقين، والصاحب ساحب، والمرء على دين خليله، أهي قرينة من القرائن. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنكر عليهم، فقال أليس يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه، إذن هو في الجنة، ليس منافقا. المسألة لا يملكها أحد، بأن تنفق أحدا وأن تشكك في نواياه وأن تتهمه اتهامات باطلة وزورا وهم من أهل العلم، أنت على خطر عظيم. إياك، الكلمة عظيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن المرأة يعني يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري لها بالا، فيهوي بها 70 خريفا، بعضهم أراد أن يعقب وأن يزيل وأن ينتقد بعض الذي ينتقد حقا، ينتقد، لكنه بعد ذلك أراد أن يأتي بها ببعض يعني الاستهزاء، فتكلم بكلمة قد تودي به وهو لا يدري، لجهله تكلم بكلمة، هذه الكلمة لا يقولها مسلم، فيها استهزاء وتكون على الذات العلية، هو لا يفهم ذلك ولا يفقه، جره إرادة النصرة بعاطفة، لكن الجهل لا يفيد في هذا الباب، الجهل لا يفيد في هذا الباب. فانظر هنا الآن الكلمة التي يقولها الرجل قال مالك بن دخشم قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ودفع مسألة النفاق بالقرائن الظاهرة وحاط بن أبي بلتع. قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق جس على رسول الله. فقال حاطب يا رسول الله لا تعجل علي والذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك ردة عن ديني. ما تقول بأنها خاصة به؟ يبقى إذن كل من قال ما قال وقال ما فعلت ذلك ردة عن ديني تصدقه تصدقه. المنافقون جاءوا ليستغفر لهم رسول الله استغفر له وإن كان عتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال له تمهل لترى أكثر وأكثر عفى الله عن كلمة أذنت له حتى يتبين فلا بد من التعقيب. لكن هكذا ببعض القرائن ننفق ونستطيل على أعراض العلماء تسقط الأمة بذلك. النتيجة سقوط الأمة سقوط العلماء سقوط الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الدنيا بأسرها تقف على وجود العلماء انتهى ما في علماء ما في دنيا. إذن قيام الساعة وعلى شرار الخلق كأنه قال الدنيا بلا علماء هم شرار الخلق كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأبي هو أمي لا تقوم الساعة شذرة الساعة والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. لا أحد يقول الله الله لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. ثم قال وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء أبدا. إذا أراد الله رحمة بالأمة إذا مات عالم خلفه عالم كما كان في القرون الخيرية الأولى. فقال وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ليتهم إن تمثلوا بأحمد أخذوا بكلام أحمد وبعقيدة أحمد وما يفعل أحمد رضي الله عن أحمد وعن الأئمة الأربعة ورضي الله عن علمائنا الأولين السابقين لا سيما علماء الصحابة الكرام. هؤلاء هم الجيل الفريد حقا. إذن تحفظ الأمة بالعلماء تحفظ الأمة بالعلماء. إذن لزاما علي أن أعجل والجيل الفريد فيهم العلماء الذين حفظ الله بهم الأمة. وسأضرب مثلا متعجلا حتى بعد ذلك يسبق قولي بفضل الجيل الفريد وكيف أن الله فضلهم في كتابه وفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وأجمعت الأمة على خيرية هذا الجيل الذي لا بد أن نأتسي به ونعلم أنه لا نجاة لنا إلا أن نسير سيرهم وإلا أن ننتهج النهج الذي انتهجوه وإلا أن نأتسي بهم ونقتفي أثرهم. الأمة كادت تنتهي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. اضطرابات ليست بعدها اضطرابات زلزلة ورجفة كأنها زلزلة السماء عندما سمعوا صوت الرحمن أو عندما سمعوا صوت الجبار تأخذ السماء رعدة رجفة زلزلة حتى إذا فزع عن قلوبهم الملائكة قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. فالزلزلة كانت في الأرض والرجفة عظيمة بعد موت مات رسول الله أظلمت الدنيا بأسرها ما أظلمت المدينة أظلمت الدنيا بأسرها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انظر المفاجأة الكبرى لنبين كيف عقيدة هؤلاء الجيل الفريد زينة الأمة العلماء وبالعلماء حفظت الأمة. لو لم يكن فيهم من العلماء الأماجد الأماثل لضاعت الأمة بعد موت النبي وهذا كان منتظرا هذا كان منتظرا. انظر إلى تصوير أبي هريرة لتعلم الزلزلة والرجفة التي أخذت كل الأمة الإسلامية بعد موت رسول الله. مات سيد الخلق مات الذي بعثه الله رحمة للعالمين مات الذي عبد العباد لرب العباد مات الذي علم الناس كيف التعرف على رب الأرض والسماء حسن التعرف وحسن التعبد له مات رسول الله مات إنك ميت وإنهم ميتون. مات رسول الله اشتد الأمر على الصحابة حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. انظر أنا الآن أبين لك الوظيفة الثالثة. قال أبو الدرداء العلماء زينة السماء سماء الإسلام. قلت العلماء نجوم السماء بالنجوم بيّن الله وظائف النجوم هداية للحائرين زينة للسماء حفظا لهذه الأمة حفظا لهذه الأمة. فمن الحفظ ما أضرب له مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمانة السماء أي حفظ السماء النجوم أمانة السماء. إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. هكذا علماؤنا نجوم سمائنا، إذا ذهبت النجوم ذهب العلماء أتى الأمة ما توعد. ده أتى الأمة، ما زال الله يغرس غرسا اعلم ما زالت الأمة في خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زال الله يغرس لهذه الأمة غرسا يستعمله من نصرة دينه. مات رسول الله، اشتد الهم الخطب واشتد الكرب، قام عمر نفسه أشهر سيفه وقال من قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات لأعلونه بالسيف، إنه ذهب إلى ربي كما ذهب موسى إلى ربي. أمر رهيب، موقف عظيم، الكرب شديد، الخطب جلل، الناس يتخبطون، الدنيا استنارت بوجود بقدوم رسول الله، أظلمت برحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أبو بكر ينظر في الأمة وينظر في من حوله من الصحابة، اضطراب شديد كأنه يغلي يضطرب يشتد، فتن تموج كموج البحر. فدخل الآن، شوف انظر إلى العلم، أنا الآن أركز معك كيف العلماء حفظ لهذه الأمة. أضرب بأبي بكر مثلا، وسيأتي بعد ذلك الكلام على الجيل الفريد والمواقف الرائعة لهؤلاء الذين يجب علينا أن نأتسي به. دخل أبو بكر، انظر إلى العلم أولا، اضطرب الأمر، عمر رفع سيفه والناس في حيصبجس، الناس في أمر جلل، فتركهم ليؤدي حق العظيم، ليؤدي حق سيد المرسلين، ليؤدي أكرم الخلق على الخالق، كما قال ابن عباس لا والله ما برأ الله وما خلق وما ذرأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خيرية الأمة في وجود العلماء، وفضل الله هذه الأمة بأن غرس فيها العلماء غرسا، يرثون النبي يقفون موقف النبي، والوكيل ينزل منزلة الأصيل. دخل أبو بكر، وانظر إلى العلم كيف أنقذ هذه الأمة، دخل ليؤدي حق العظيم أولا. فدخل فنظر إلى النبي فبكى، مسجى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فقبل بين عينيه، وهذه سنة، فقبل بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله بأبي هو وأمي، قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، من تمسك بالسنة نجا وعلا. بعدما قبل بين عينيه خرج على الناس، العلم هنا الآن، الأمر جلل، الخطب عظيم، اشتد الكرب والهم الخطب، والأمر كما قلت مضطرب جدا، كان مضطربا جدا. فقام أبو بكر ووقف للناس، وعمر يشير سيفه فقال يا عمر صهن، وما سكت عمر وهو ما زال يعلو بالسيف ويتكلم، فقال إليك عني، ثم قام وخطب في الناس فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. هذا علم، علم استقاه من كتاب الله، علم استقاه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلم أعلم الأمة على الإطلاق بعد نبيها هو أبو بكر، وهذا بالشاهد سيأتي، عجلت بها حتى أدلل به من الجيل الفريد كيف حفظ الله الأمة بهذا العلم. أبو بكر خير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمرسلين. فقام فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله، هذه هي وظيفة الكبرى لأي أحد في هذه الأرض. نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، كم وكم نزل، كم وكم نتعدى ونتجاوز، كم وكم نعصي، ولكن طمعنا في كرم الله المغفرة والرحمة، ونستغفر الله ونتوب إليه بسرعة الفيئة والتوبة. فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات بأبي هو وأمي، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء، قال فإن الله في السماء حي لا يموت. ثم تلا هذه الآيات أوقفت عمر بن الخطاب، بكى وسقط السيف وسقط هو، قال كأني لم أسمع هذه الآية إلا بعدما تلاها أبو بكر. قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قرأ هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ليس ربا يعبد بل هو عبد رسول يتبع. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أنتم تعبدون الله الواحد. فلما قرأ الآيات، شوف علم أبي بكر، فتلى الآيات من كتاب الله، تلى الآيات، سقط عمر مغشيا عليه، والاضطراب هدأ أبو هريرة لم يسكت، وصف لنا الوصف: مات رسول الله يوم أن مات وكفر من كفر من العرب. ويأتي الصارخ ويقول: أدركوا الأنصار في سقيفة بني ساعدة. إيش الزلزلة هذه؟ في سقيفة بني ساعدة يؤمرون أحدا ليكون خليفة، والمهاجرون يؤمرون أحدا ليكون خليفة، والمسألة ستكون منازعة كبرى وتنتهي الأمة الإسلامية. وكيف نجت الأمة الإسلامية؟ نجت بعالم بأعلمهم، وهو أبو بكر. طب كيف ذلك؟ هذا الذي سنبينه إن شاء الله في الحلقة القادمة، لتعلم بداية سنصدر الباب بزينة الأمة العلماء الكلام على فضل الجيل الفريد، وأعلم هذه الأمة من الجيل الفريد أبو بكر. كيف أن الله ثبت أركان الدولة الإسلامية بأبي بكر لأنه عالم، لا ليس الخليفة فقط، لأنه عالم، فأنقذ الله الأمة بأسرها بأبي بكر لما ظهر علم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، والجميع انقادوا. فإياكم ثم إياكم بالتعرض لأعراض العلماء والانتهاك السهل الذي نراه هكذا، إنها حفرة من النار وإنها محاربة لله ولرسوله. إن شاء الله في الحلقات القادمة نبين الجيل الفريد بجلاء، وكيف المواقف العظيمة التي أثبتت أن هذا الجيل من ائتسى به سيتمكن في هذه الأمة ويمكن لهذه الأمة وترجع الأمة إلى قيادتها وسيادتها بإذن الله تعالى. أسأل الله جل في علاه أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.